خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبصر رجلا يطأطئ رأسه في صلاته، فقال له: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. مثل: اللي يربط في رقبته حبل ألف من يسحبه. هذا المثل يضرب لمن يعرض نفسه للإهانة فيهان، فيكون بذلك مثل من يربط في رقبته حبلا، فيعطي بذلك الفرصة لمن يقوده إلى حيث لا يرغب هو، وإنما إلى حيث يريد قائده. واللي يربط في رقبته حبل ألف من يسحبه. علم. الرقبة ومشاكلها. الرقبة من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان، من خلالها يتدفق الدم ليغذي خلايا المخ ومراكز الإحساس فيه. أي خلل في الفقرات السبعة المكونة للرقبة تنتج عنه مشاكل صحية، منها الصداع وضعف قوة الإبصار وعدم الاتزان. هذا الخلل في عظام الرقبة وما ينتج عنه من آلام ومشاكل يمكن تفاديه باتباع النصائح التالية: الحرص على عدم ثني الرقبة إلى الأمام أثناء القراءة أو العمل، وعلى عدم حمل الأثقال على الرأس. تجنب استخدام الرقبة في سند أي شيء كسماعة التليفون مثلا، أو سند الرقبة على جانب واحد. تجنب الحركات أو الالتفات المفاجئ والرياضة العنيفة كالوقوف على الرأس مثلا. الحرص على ممارسة بعض التمرينات الرياضية الخاصة بالرقبة والظهر يوميا، مع الحرص على الكشف الدوري على عظام الرقبة. علم. الحبيب بورقيبة. الحبيب بورقيبة زعيم تاريخي من الذين قادوا بلادهم نحو الاستقلال، وأول رئيس للجمهورية التونسية. ولد في عام 1903 لأسرة بسيطة، وبعد حصوله على ليسانس الحقوق من باريس سنة 1927 اشتغل بالمحاماة والصحافة، وأصدر في تونس أكثر من صحيفة. انخرط في العمل السياسي أولا ضمن نشاط الحزب الذي كان يعمل من أجل استقلال تونس، ثم قام بإنشاء الحزب الدستوري الجديد عام 1934، وبعد ذلك قامت سلطات الاحتلال الفرنسي باعتقاله ونفيه عدة مرات. في مارس 1956 انتهت المفاوضات التي قادها بورقيبة مع فرنسا إلى إعلان استقلال تونس، ثم كلف بتشكيل أول حكومة وطنية. وفي يوليو 1957 أعلن النظام الجمهوري وأصبح أول رئيس للجمهورية. منذ نهاية السبعينيات أخذت المعارضة الداخلية تتصاعد ضد حكم بورقيبة، وفي نوفمبر 1987 قام الوزير الأول زين العابدين بن علي بعزله من منصبه لأسباب صحية، وتولى رئاسة البلاد. في السادس من أبريل سنة 2000 توفي الحبيب بورقيبة عن حوالي 97 عاما. طرفة. سياسي قديم من أشهر رؤساء الوزارات في فرنسا، سئل يوما عن سبب عدم رغبته في كتابة مذكراته، فقال: إذا كان الناس سيتذكرون ما قمت به فلا فائدة من الكتابة، وإذا كانوا لن يتذكروه فمعنى ذلك أن ما قمت به لا يستحق الكتابة. خماسيات، مع تحيات وفيق أبو النصر.